بعد جينيريشن جينيريشن جينيريشن معينه كل مدى الايج اوف اونست بيبقى بدري والسيفيريتي بتبقى اكتر. تمام. ومن ضمن الحاجات اللي مشهوره قوي في الموضوع ده هو الايه الهانتنجتون كوريا هانتنجتون كوريا. تمام. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتيجي مثلا في الاب لو جبت الاب مثلا هي دي من ضمن الحاجات الليت اونت يعني حتى الاونت الفاريشن في الاونت ده من ضمن الحاجات الفاريابيلتي في الجين اكسبريشن. في بعض الجينات بتبقى موجوده من ساعه لما هو موجوده من ساعه لما الانسان يتولد بس ما بيبقاش البرزنتيشن غير متاخر كتير امراض كده صح. ايه ده زي الدايابيتس مثلا بعض حاجات الدايابيتس ممكن تمام. عندك مثلا زي الهانتنجتون كوريا ده هي بتيجي دايما في سن متاخر ودايما ما يبقاش مثلا واحد ابوه عنده هانتنجتون كوريا تمام وده اوتوزومال دومينانت احنا ممكن نضيفه صح كمان في حاجه في الاوتوزومال دومينانت هي والمايوتونيا كونجنيتا دي لازم الاثنين يكونوا مخصوصين الهانتنجتون والمايوتونيا كونجنيتا الاثنين دول اوتوزومال دومينانت يعني لازم الطفل هيتصاب بيهم لو الاب كده بس ممكن البرزنتيشن تبقى متاخر وعشان كده في حاجه اسمها جينيتك ديزيز يعني ايه جينيتك ديزيز يعني مرض بيتنقل عن طريق الجينات في حاجه اسمها فاميليال ديزيز في حاجه اسمها كونجينيتال ديزيز وحاجه اسمها هم دول الثلاث حد عارف الفروقات ما بينهم يعني ايه جينيتك ديزيز كل ما له علاقه بالجين يعني كل مرض ينتقل عن طريق الجينات كل مرض ينتقل عن طريق الجينات اسمه كده فاميليال يبقى الديزيز دوت ترانس ان فاميلي قد يكون جينيتك او غالبا جينيتك وقد لا يكون جينيتك زي مين مين المرض اللي يجي في الفاميليز ومالوش اي دعوه بالجينات اديكم انا مثال ناس مثلا قاعدين في الوحيد كلهم عندهم الجوز تمام ناس مثلا قاعدين يشموا ويشربوا رصاص وحاجات زي كده وعندهم منتال ريتارديشن وبعض الانيمياز وبعض الحاجات الليد بويزنج تمام هو الانفايرمنتال يعني هو تمام بالظبط كده يعني قصدي فاميليار ديزيز مي بي جينيتك مي بي انفايرمنت تمام كونجنيتال ديزيز لما اقول حاجه كونجنيتال الترمات دي مهمه ها ديتنج سنسبيرس هي كده ديتنج سنسبيرس يبقى جينيتك يبقى كل مرض بينتقل عن طريق الجينز ليه جينيتك باك جراوند فاميليار بيرانز ان فاميلي ممكن يكون جينيتك وممكن لا يكون جينيتك يكون انفايرمنت كونجنيتال ديتنج سنسبيرس تمام ايه ادي بس لا كونستيتيوشنال يعني لا انا مش عارف لها يعني تعريف بس يعني لما يجي وقتها بنقول ما اعرفش يعني كلمه تتعلم دي بس يعني ادي بس يعني ايه انا مش معروف طب ايه ولا اميون يعني ما ممكن تبقى اميون طب يعني طيب ايه كمان سوري او لا او ممكن يكون لي علاقه بالسكس اوف ذا انديفيديوال تمام طيب اوكي وفي عندي حاجه ثانيه من الانهيرتنس بعد السنجل جين المالتي فاكتوريا يعني ايه مالتي فاكتوريا انا نقول الامثله بتاعتنا الاول اللي هي زي حاجات كونجنيتال هارت لب حاجات زي كده مالتي فاكتوريا حاجات كتير قوي بقى من الامراض زي الدايابيتس والهايبرتنشن والاسكيميك هارت كل الكلام ده كله بنعتبره مالتي فاكتوريال نضيف الثلاثه اللي انا قلتهم في الاخر دول عشان بس نبقى فاهمين يعني ايه مالتي فاكتوريال الكلمه نفسها هي عباره عن ايه عباره عن انتر اكشن ما بين الجين او الجينوتايب والانفايرمنت طب ايه يعني ايه الفرق ان هي بولي جينيتك يعني ايه بولي جينيتك يعني في اكتر من جين بيتحكم في الموضوع يبقى اكتر من جين بيتحكم في الموضوع زائد انفايرمنتال فاكتور موجوده معايا يعمل لي دي المالتي فاكتوريال يعني يقول لك ايه مالتي فاكتوريال انهيرتنس تمام طبعا اكيد هيبقى ليها فاميليال تندنسي والريكيرنت ريسك بتاعنا هيزيد كل ما كانت العلاقه ما بين الناس قريبه يعني الفيرست ديجري ريلاتيف احنا اتفقنا الفيرست ديجري ريلاتيف بيتصق في قد ايه من الكروموزوم بتاعتهم من 50% من الجينيتك ماتر بتاعتهم وبالتالي لو واحد عنده العيله لقيت ابوه عنده السكر يبقى هو احتمال يبقى عنده السكر اعلى من الانسان اللي ابوه ما عندهش السكر، تمام؟ او ده عنده برايمري هايبرتنشن، السنشال هايبرتنشن، ده احتمال ان يكون اعلى ده، تمام؟ طيب كلما زادت العلاقه، غير لما يقول لك مثلا ايه، كتير قوي من الناس نقول لهم ايه مراتك دي قريبتك، اقول لك اه لا قريبتي بس من بعيد. هو نفسه فاهم ان لما تبقى من بعيد كلما زاد البعد، كلما كان الريليشن شيب هي تريموت، كلما زاد كلما قل الريكيرنس ريسك بتاعي، تمام؟ طيب لو انا عندي مرض معين، مرض معين بيجي، انا عارف ان هو بيجي في سكس معين، يعني بيجي في الاولاد اكتر من البنات، تمام؟ بيجي في الاولاد اكتر من البنات، ولقيت ان في العيله ده هي في بنت جالها المرض ده، يعني انا ده الموضوع بقى من ايه، يعني الموضوع ثقيل يعني، وبالتالي احتماليه اخواتها ان يحصل لهم المرض ده هو هيبقى اعلى من الاحتمالات الثانيه. اشهر مثال اللي هو الشيبس، اللي هو كونجنتال هايبرتروف، دايما نقول ان هو ولد ثلاث شهور ثلاث اسابيع عنده بروجكتايل بومب والكالوزس وهايبوكاليميا وهايبوناتريم برولونج فيسيولوجيك جونت، ده اللي هو الشيبس. دايما بنربطها ان ولد، افترض ان بنت جالها، الاخت الكبيره جالها، يبقى احتمالات الولادات اللي بعد كده ان يجي لهم شيبس احتمال اقوى من اللي كان الاولاني ولد، صح؟ يبقى الريكيرنس ريسك بيزيد لو كان افكشن اوف ذا ليس كومنلي افكتد سكس. في حاجه كده انا يعني في حاجه تقريبا اللي هي رقم 4 او رقم كده، دي محتاجه انها تتشطب لانها مش بيقول ايه، احنا بنقول افكشن اوف سكس نوت كومنلي افكتد، يعني افكشن اوف سكس نوت كومنلي افكتد، ما هي نفس بالضبط كده، كويس. يبقى 4 و 5 دي هم توضيح لبعض وليس ايتم مع بعض، تمام؟ طيب في حاجه هندخل بقى من خلالها على التوينز. في عندي نوعين من التوينز، مونوزايجوتيك وايه دايزايجوتيك. مونوزايجوتيك يبقى معنى كده ان هم ايه ليهم نفس الجينوتايب ولا لا؟ مونو زيجوت نفس الجينوتايب، نفس السكس بتاعهم، حتى لو اشبه بعض وراجل واخته شبه ما ينفعش يكونوا زيجوت. اه ما ينفعش يقول لك انا اعرف تيبيكال. طيب الممبرين بتاعتهم زي بعض ولا مش زي بعض؟ يعني هما نفسهم درايف من نفس الممبرين اه ولا لا؟ على حسب. لا يعني الامنيون بتاعهم كل واحد ليه امنيون خاص بيه، امنيوتك تاك دوت ده بتاع واحد، انما الكولين ممكن يكونوا هما الاثنين مشتركين كولين واحد والبلاسينتا واحده، على حسب هو حصل الكليفج بتاع الزايجوت امتى، تمام؟ لغايه لو حصل الكليفج بتاعي بعد 24 يوم يعمل لي في الاخر كونجوين توين، تمام؟ يعني انا لو عندي الزايجوت من الاول اتقسم لي اثنين وده لوحده وده لوحده، تمام؟ يبقى ده في الاخر ده هيطلع ايه؟ ده هيبقى مونوزايجوت، ده هو ده بالظبط، نفس السكس ونفس الكاركتر ونفس حتى حاجات الايد ونفس كل حاجه كل حاجه. انما لو دي فيرسلايز اوبم ودي فيرسلايز اوبم وده لوحده وده لوحده ده الممبرين وده الممبرين، يبقى ده في الاخر هيبقى دايزايجوت وليه نفس الكاركتر بتاعت الاثنين الاخوات العاديين، ممكن يبقى ديفرنت سكس حتى، نبقى فاكرين ان ممكن ده يبقى نوع وده يبقى نوع ثاني خالص خالص خالص، لكنها ولاده ولاده ومشتركين بس في التايمنج ان هم اتولدوا في نفس الوقت مش اكتر من كده، وبالتالي هيشتركوا في قد ايه من الجيناتيك ماتيريال بتاعتهم، انهم فيرست ديجري هم 50% من الجينز بتاعتهم، تمام؟ الحاجه ده هي تخلينا ان احنا نقول لو واحد مونوزايجوتيك واخوه مونوزايجوتيك الاثنين مع بعض دول توين، واحد اصاب بمرض معين اصيب بمرض معين، يبقى معنى كده ان المرض ده هو هل له علاقه بالجينز ولا ملوش علاقه بالجينز؟ ملوش، اصل هو لو كان ليه علاقه كان الاثنين حاجه ترم بنسميه اسمه ايه؟ كونكوردنس او ايه ديس كونكوردنس، تمام؟ الاثنين دول يعني معناه ايه؟ ان هم متفقين في المرض او وجوده او عدمه، تمام؟ متفقين في موجود عندهم ولا لا؟ لو مرض بس جينيتك يعني هو الاونلي فاكتور فيه جينز، يبقى ده هيبقى زي ده بنسبه قد ايه من الحالات؟ 100% من الحالات. طيب لو ده هو بس ليه علاقه بالانفايرمنت، هما مالهمش اي دعوه ببعض، هيبقى المونوزايجوتيك زي الدايزايجوتيك زي الاخوات العاديين مفيهوش اي حاجه خالص. طب لو هو بقى مالتي فاكتوريال، لو هو حاجه مالتي فاكتوريال، مالتي فاكتوريال انهيرتنس اللي هي معناها ايه؟ بولي جينيتيك زائد انفايرمنت، طب هما مشتركين في الجين؟ طبعا مشتركين في الجين، تمام. بس المرض ده هو مش بس جينيتيك، في حاجات انفايرومنتال ما بينه وما بين اخوه، وبالتالي مش هيبقوا 100% افكتد بالمرض ده، هو هيبقوا اقل، يبقوا مثلا 50% يبقوا افكتد، اراوند 50% بيبقوا افكتد، تمام. انما لو هو داي زيجوتيك مالتي فاكتوريال انهيرتنس وهم داي زيجوتيك، هيبقى نفس الريشيو اللي موجوده في الايه في الجنرال بوبوليشن. يبقى الحته المونوزايجوتيك والداي زيجوتيك دي هنحطها مكان الحته اللي احنا شطبناها او ضفناهم الاثنين على بعض، تمام. ازاي؟ ان انا عندي في المونوزايجوتيك مالتي فاكتوريال انهيرتنس، المونو فاكتوريال انهيرتنس، المالتي فاكتوريال انهيرتنس بيبقى 50% تقريبا، اباوت 50% في المونوزايجوتيك، لانه ليه جينيتك باك جراوند بالاضافه ان دي حاجات فاميليال، تمام.